لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنختتم اليوم بإذن الله تعالى سلسلة أحاديثنا حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حديثنا الأخير من هذه السلسلة المباركة، وعنوانه معجزاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأمور الغيبية. فإن مما أيد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم أن أطلعه الله عز وجل على بعض أمور الغيب التي اختص الله عز وجل بها نفسه. فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب علم اختص الله عز وجل به نفسه، ولكن الله عز وجل يؤيد أنبياءه ورسله بمعجزات وآيات، ومن بينها هذا. فإن من بين ما اختص الله عز وجل به الأنبياء والرسل أن أيدهم سبحانه وتعالى بالمعجزات والآيات، والتي منها إطلاعهم على شيء من الغيب. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر لا يعلمون الغيب، شأنهم كشأن سائر المخلوقات في ذلك. وقد رسخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لذلك، ومن ذلك حكاية ربنا سبحانه وتعالى عن أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا يعلم الغيب إلا الله. وقال الله عز وجل في ذلك أيضا: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال الله عز وجل حكاية عن نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد افترى على الله الكذب. ثم قرأت قول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فأما الغيب الذي أخبر به الأنبياء فهذا بإذن من الله عز وجل، أطلعهم الله عز وجل عليه في مواجهة المكذبين وتثبيت المتبعين، أي لكي يكون معهم من الآيات التي تعجز المكذبين وكذلك تثبت المتبعين. من ذلك إعلامهم بشيء من الغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. ولقد وصل من تأييد الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بأمور من الغيب أن كان بعض أعدائه يخافون ذلك، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يذكر شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم أو شخصه، لا سيما المنافقين، كان الآخر يقول له: اسكت، فإنه إن لم يكن عنده من يخبره فستخبره حجارة البطحاء، وهم لا يعلمون بغبائهم وحمقهم أن هذا من علم الغيب الذي يطلعه الله عز وجل عليه. فلقد أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بكثير من ذلك، بل هو أكثر الأنبياء في هذا الباب. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من أمور الغيب، لا سيما أشراط الساعة، وهي التي تحتاج سلسلة من الأحاديث وحدها. وأخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من أمور الغيب، سواء الغيب المطلق أو الغيب النسبي، أي الذي يغيب عن كل الخلق أو الذي يغيب عن بعضهم. والحديث عن ذلك يحتاج إلى أسفار، لكننا نقف على ما تيسر بإذن الله تعالى اليوم من صور إطلاع الله عز وجل له على الغيب، تحديا للمكذبين وتثبيتا للمتبعين. ومن أول هذه الصور الصورة الأولى، وهي إخباره صلى الله عليه وسلم بالفتوحات الإسلامية. فمن الغيب الذي أطلع الله عز وجل عليه نبيه صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتوحات الإسلامية، أي أن الإسلام سيبلغ بلادا هي أكثر من البلاد التي هو عندها أو حدها الآن وهو يخبر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك وهم في أشد أوقات الاستضعاف، كما كان مثلا في حالهم في مكة، كانوا يشتكون له الاضطهاد والتعذيب والتكذيب من أهل مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: والله لا يتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، أي من جنوب الجزيرة إلى شمالها، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وهم مستضعفون، يبشرهم أن هذه الجزيرة ستكون يوما للمسلمين، وهذا من علم الغيب. ويقول لهم صلوات الله وسلامه عليه كذلك وهم بالمدينة محاصرون، وقد جاءت الأعداء من كل مكان يحاصرون المدينة يوم الأحزاب، وهم في خوف من رضوان الله عليهم من اجتياحهم من أعدائهم. يقول لهم صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بفأسه في حفر الخندق، يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتح فارس، الله أكبر، أعطيت مفاتح الروم، الله أكبر، فتحت المدائن، وهكذا. ويقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ منها ما رأيت. وكل ذلك وهو مستضعف صلى الله عليه وسلم. وما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الفتوحات التي أخبر بها، رأى بعضهم بعضها كفتح الجزيرة العربية، فأكثر الصحابة عاشوا إلى أن فتحت الجزيرة العربية. أما أكثر الصحابة ما رأوا الفتوحات التي كانت بعد ذلك، التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا هذه الآية وهذه المعجزة تتحقق والحمد لله، وفتحت بلاد الأرض من مشارقها إلى مغاربها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بشيء من الغيب هو أعجب من ذلك في أمر الفتوحات، أن يخبرهم بمدن بعينها وباسمها أنها تفتح، وليست أي مدن، إنما هي مدن هي قلاع الكفر في الأرض، حتى أنهم رضوان الله عليهم من يقينهم في ذلك وهو يحدثهم يقول السائل منهم له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المدينتين تفتح أولا؟ وقد أخبرهم أن هذه المدن ستفتح وتكون بلادا للمسلمين، قسطنطينية أو رومية؟ قال: تفتح قسطنطينية أولا، وقد فتحت والحمد لله في عهد محمد الفاتح، وبقيت رومية. فقسطنطينية كانت يومئذ هي عاصمة الدولة الرومانية الشرقية، ورومية هي عاصمة الدولة الرومانية الغربية، وهي إلى الآن لم تفتح وستفتح إن شاء الله، وسيصل الإسلام إلى هذا المكان الذي هو الآن معقل النصرانية في الأرض. وهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب المتعلقة بالفتوحات، وهي كثيرة جدا كما أشرنا. وأما المثال الثاني من إخباره صلى الله عليه وسلم بأمور هي من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه، إخباره صلى الله عليه وسلم بفتنة الخوارج، نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من فتنتهم. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه ستظهر في المسلمين فرقة ضالة، وإن كان ظاهرها التدين الشديد حتى يحقر المسلمون صلاتهم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، ستظهر هذه الفرقة على حين فرقة من المسلمين، ستظهر وستحدث في الأمة فسادا عظيما تبتلى به الأمة زمنا بعيدا. وهذه الآية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب قد حدثت، وظهر أول ظهورها في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وتحديدا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يخرجون على حين فرقة من الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا محددة لأشخاص منهم، حتى قال: آيتهم رجل أسود عضده مثل ثدي المرأة، أو في عضده مثل ثدي المرأة، أو كاللحمة أو البضعة تدردر، أي في عضد هذا الرجل قطعة لحم كثدي المرأة تسقط من يده هكذا. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه ظل يبحث فيه حتى عثر على هذا الرجل ليتأكد من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. سفهاء الأحلام عقولهم صغيرة، أحداث الأسنان أكثرهم شباب، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم لا يفقهون القرآن حتى يصل إلى قلوبهم أو حتى يصل إلى عقولهم، إنما هو على الألسنة فقط، ولذلك يتكلمون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن غير فهم، فيستبيحون به دماء المسلمين، فيقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، فيكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم. وقد حدث، فكفروا عليا رضي الله عنه ومن معه، وكفروا معاوية رضي الله عنه ومن معه، واستباحوا دماء المسلمين، ولا تزال آثارهم باقية إلى يوم الناس هذا، بين الحين والحين تمرق مارقة من المسلمين على نفس منهجهم. ولعل الدواعش الذين نسمع بهم جميعا خير مثال على هذا، أو شر مثال والعياذ بالله على هذه النبوءة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة كذلك على إخباره صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الغيب، إخباره صلى الله عليه وسلم بتداعي الأمم على الأمة الإسلامية، أي أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذه الفتوحات العظيمة التي يفتحها المسلمون في زمن الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم، سينحدر حال المسلمين انحدارا شديدا، وستتداعى عليهم الأمم الكافرة تداعيا شديدا، فتمزقهم إلى دويلات وإلى أحزاب متناحرة يقاتل بعضهم بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه الكرام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شراسة الأمر الذي تتكالب به الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية نتيجة ضعفها، نتيجة انصرافها للشهوات والعياذ بالله وبعدها عن منهج ربها سبحانه وتعالى. فقال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخبرنا صلى الله عليه وسلم بالحدث بكل ملابساته صلوات الله وسلامه عليه، أخبرنا بالحدث بأسبابه كذلك. ستتداعى الأمم الكافرة على الأمة الإسلامية كما هو حال الجياع الذين وضع بين أيديهم فجأة قصعة من الطعام، ماذا سيفعلون فيها؟ سيقطعونها في لحظات من شدة كلبهم وجوعهم. هكذا تتكالب عليكم الأمم. والسبب في ذلك يا رسول الله، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا أمر مشاهد، لقد تكالبت أمم الكفر على الأمة الإسلامية في أزمان سبقت، لكن هذه النبوءة أشد ما تحققت به في هذا الزمان. فلقد تكالب على الأمة الإسلامية أعداؤها من كل حدب وصوب، وجعلوها دويلات ذليلة خاضعة لهؤلاء الكفار، حتى صار المسلمون يستجدي بعضهم الكفار ويؤلمه على أخيه. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ثلث سكان الأرض أو ربع سكان الأرض المسلمون، ما يقرب من 2 مليار، ولكنهم أضعف الأمم الآن في الأرض. لماذا؟ قال: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم. كان الأعداء أيام أجدادنا كانوا إذا سمعوا بهم يخافونهم ويهابونهم، فهذه المهابة تنزع من قلوب الأعداء ولا يخافون الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية انكبت على الشهوات وتركت دين ربها سبحانه وتعالى وانحرفت، ولذلك كانت هذه العاقبة. نسأل الله العفو والعافية. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل صدق دعوته صلوات الله وسلامه عليه، ومن صور إخباره صلوات الله وسلامه عليه بأمور من الغيب التي أطلعه الله عز وجل عليها. إخباره صلى الله عليه وسلم باختلال المقاييس، أي تختل مقاييس الأمور بين الناس فيصير الصدق كذبا والكذب صدقا والأمانة خيانة والخيانة أمانة، ويصير التافهون الذين ربما يتهمون في عقولهم هم رؤوس الناس يتحدثون في أمورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وقد حدث، وإنا لنراه في هذا الزمان أفج من كل زمان، من كل زمان، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. صار الكذابون هم المصدقون عند الناس بإعلامهم ووكالات أنبائهم وما معهم من وسائل، صار الكذابون هم المصدقون، وصار الصادقون هم المكذبون. ولقد رأينا كذلك الآية الأخرى: ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. صار الخونة مؤتمنون. انظروا إلى أموال المسلمين أين هي، فهذا مثال واحد. فأموال المسلمين في بلاد الخونة الكفرة، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولقد تكلم في أمر العامة التافهون، وما أكثرهم، وقد قادوا الناس قيادة هوجاء في كل المجالات. فإنك ما نظرت يمينا ولا شمالا إلا وجدت آية إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم هذه متحققة. فالتافهون هم رؤوس الناس في كل مكان تقريبا، هم المتصدرون في كل مكان تقريبا وفي كل المجالات. الكذابون الأفاقون هم الذين لهم المكانات، والصادقون مهمشون مضطهدون. وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ذلك من أمثلة إخباره صلى الله عليه وسلم بأمور من الغيب أطلعه الله عز وجل عليها، إخباره صلى الله عليه وسلم عن شرطة آخر الزمان وانتشار العري والتبرج. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بآية من آيات الغيب التي أطلعه الله عليها، وإن كانت بالنسبة لنا الآن ليست غيبا، لكن يوم أخبر بها كانت غيبا صلوات الله وسلامه عليه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الناس زمان يكون الذين هم يتولون أمر إقامة العدل في الناس وإقامة النظام بين الناس وسياستهم والعدل بينهم، هم الذين يصبحون يظلمون الناس، هم الذين يتولون أمر الظلم ويكثرون من ظلمهم. ولقد حدث، وكل إنسان يرى ذلك في الأرض في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، أي ما رأيت هذين الصنفين، لا فيما سمعت ولا فيما رأيت، صنفان من أهل النار لم أراهما. أما الصنف الأول، قال صلى الله عليه وسلم: رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي الشرطة الذين سيظهرون بعد ذلك. ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فظهر ذلك في عهود الملوك ومن بعدهم ومن بعدهم، وتطور إلى أسوأ ما يكون. فصار من هو يقوم على أمر العدل والتسوية بين الناس هو الذي يظلم الناس ويضرب رقاب الناس ظلما وعدوانا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن صنف آخر لم يكن في عهده، بل ولا عهد الأنبياء من قبله، بل ولم تعرفه البشرية أصلا من قبل. قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالآية هذه فجة في حياتنا، بل صار ربما الأمر وصل من الفجاجة أن تجد ولي هذه المرأة يدخل المسجد ويصلي، بل وربما له من الشوارب ما له، فهو في عالم الرجال في هيئة الرجال، والمرأة تخرج شبه عارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي كاسية وعارية تلبس البنطلون الذي يعرف الرجال منه مقاس أفخاذها ومقاس أعضائها. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج يوما إلى السوق فوجد بعض نساء المسلمين، ولم يكن فيهم هذه المشاهد، فوجد بعض نساء المسلمين يخالطن الباعة من العجم، فوقف على المنبر ونادى في الناس وقال: أيها الرجال، ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ بلغني أن نساءكم يخرجن إلى الأسواق يخالطن العلوج. السوق بيبقى فيه رجالة مع ستاتكم، ماذا لو رأى علي رضي الله عنه نساء المسلمين الآن؟ بل ربما بأقول لكم وليها ربما هو الذي يصحبها وهي على هذا الحال، تجده في هيئة الذكر يمشي بجوار من تلبس البنطلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نساء كاسيات عاريات، هي كاسية وعارية يعرف حجم جسدها، كاسية عارية، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدق من ذلك، قال: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ترفع شعرها فوق رأسها. ما كانت المرأة قديما تفعل ذلك لكي تخفي شيئا من زينتها، فالشعر هذا الذي يظهرها أكذا عاليا من تحت الخمار كان أمرا مذموما عند العرب، لأنه يظهر أن للمرأة شعر فربما يلتفت إليها الرجال. فماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه حال بنات ونساء المسلمين؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نقول لكل رجل له امرأة تلبس مثل هذه الملابس: ألا تتقي الله؟ ألا تستحي؟ ألا تغار على عرضك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث، وهذا من الدياثة والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن آيات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما وقفنا عليه في هذه الأحاديث التي تقدمت كلها، وهي من باب تثبيت المؤمنين وكذلك زيادة الإيمان في قلوبهم، فإن ذلك من علم الغيب عموما. فإن ما بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا وصدقنا به والحمد لله، ولقد ظهر لنا من الآيات على صدقه ما ظهر، فنرجو الله تعالى لكل من كان مصدقا بذلك عاملا به أن يكون ممن شملهم قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.